انا خدت بالي ويا ريتني ما خدت بالي اتاري حبيبي ده حبيبي نسيني عمره ما حس بيا ولا فكر ثانيه فيا وضاعوا وراحوا ليالي بقى ده يا قلب اللي انت فاكره كان بيحبني اتاري بيلعب بيك وبيا وعمره ما حسني ده انا حب عمري هنا على قلبي لو كان عمري بايديا لو يرجع تاني ليا واشوفه بعيني هداري حنيني غلطة عمري دي انا قربته يا قلبي دي وضاعوا وراحوا ليالي كان صوته يحييني عيشني بالأحلام سمعني أحلى كلام وصحيت يا قلبي لقيت ناره بتكويني الكبد كان باين والغدر كان باين أبكي يا قلبي عليه ولا على اللي أنا فيه إيه أصعب من الدموع على قلبي كان خاين بقى داي انت فاكره كان بيحبني اتاريه بيلعب بيك وبيا وعمره ما حسني ده انا حب عمري هنا على قلبي دلوقتي انا خدت بالي ويا ريتني ما خدت بالي اتاري حبيبي ده حبيبي نسي عمره ما حس بيا ولا فكر ثانية فيا وضاعوا وراحوا ليالي بقى ده يا قلبي اللي انت فاكره كان بيحبني اتاريه بيلعب بيك وبيا وعمره ما حسني ده انا حب عمري من على قلبي